لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: أبوة زوج المرضع بالرضيع. إذا أرضعت امرأة رضيعا صار زوجها أبا للرضيع. طبعا قلنا صار زوجها هون صاحب اللبن، وإلا فلو كان زوجا من غير أن يكون هو صاحب اللبن فلا يصبح أبا، ولكن يصبح زوج أم. قال: وأخوه عما له، لما تقدم من حديث حذيفة ولحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ائذني لأفلح أخي أبي القعيس فإنه عمك. وكانت امرأته أرضعت عائشة، في الصحيح رواه مسلم، فيه أن عائشة قالت أنها كانت تحتجب منه، وقالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلج عليك إنه عمك، بدليل على أن الغير في غير موضعها ينهى عنها، يعني الغير من المحارم لا يجوز. يعني قلت الرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا الأمر يعني مش الغيرة بقى، كل الاحتياط من المحارم لا يشرع ولا يجوز، فيرد مثل هذا الأمر ولا يقال أن هذا من باب الاحتياط والأولى كما يفعل كثير من الناس. بالعكس، أنا أعرف بعض الناس يقول إن زوجته مثلا لها خال أو عم في قريب من السن، هي مش عايزة تسلم عليه ولا عايزة تزب شعره، أو أخ من الرضاعة. ها؟ هو بالظبط كده، أنت شفت حاجة غلط؟ لا، بس أنا بغير، أنت غيرتك في غير موضعك، وإلا فأنت تتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يغر، ده أمر منكر. أنت كده يعني، هل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغار عندما يقول لها ذني له ليلج عليك، او عايز يدخل عليها رجاله؟ نعوذ بالله، انما يأذن، انما يريد ان يعلمها ان هذا الامر مثل النسب، ويقرر القاعده. فلذلك قال: ذني له ليلج عليك، ليدخل عليك الحجاب، ليراها بغير حجاب. لماذا؟ لانه عمها. وهذا الأمر يعني ينبغي ويجب أن يعني يكون مستعملا في كثير من الأمور التي يعني يحصل نوع من التشدد في غير موضعه من البعض بزعم أنه يغار أو أنه يحتاط أو نحو ذلك. إذا ولدت ريبة ولو من أب ما ينظر إلى بناته بشهوة، أو أخ ينظر إليهن بشهوة، أو يتحرش بهن، أو يعتدي عليهن، هنا يمنع. وهذا قد يقع، فإن مسألة زنا المحارم واردة ولها أحكام في الشريعة منذ قديم، ولذلك كان هذا الأمر لا يلغي، يعني وجود هذا الأمر، وجود زنا المحارم، لا يلغي الأحكام الشرعية بالمحرمية. وأنا نقول قد ظهر زنا المحارم فلنمنع المحارم من النساء، ليس هذا هو سد الذريعة ولا هو الاحتياط. سد الذريعة عندما توجد أسبابها. قال: وسئل ابن عباس عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما، أيحل للغلام أن يتزوج الجارية؟ قال: لا، اللقاح واحد. وهذا رأي الأئمة الأربعة والأوزاعي والثوري، وممن قال به من الصحابة علي وابن عباس رضي الله عنهما. وهذا عمل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذن هو أب من الرضاع، ولذلك هو إخوته عمام من الرضاع، وكذلك يكون من له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما فهذان الغلام فهذا الغلام والجارية الرضيعان أخوان من الأبي وإن لم يكونا أخوان من الأم. قال التساهل في أمر الرضاع، كثير من الناس يتساهل في أمر الرضاع، كثير من الناس أنا بقرأ زي ما أنت بتقرأ، كثير من الناس يتساهل في أمر الرضاع فيرضعون الولد من امرأة أو من عدة نسوة دون عناية بمعرفة أولاد المرضعة وأخواتها ولا أولاد زوجها من غيرها وإخوته ليعرفوا ما يترتب عليهم في ذلك من الأحكام كحرمة النكاح وحقوق هذه القرابة الجديدة التي جعلها الشارع كالنسب. فكثيرا ما يتزوج الرجل أخته أو عمته أو خالته من الرضاعة وهو لا يدري، والواجب الاحتياط في هذا الأمر حتى لا يقع الإنسان في المحظور. ومن يعني أخطر أبواب التساهل في هذا ما يعرف ببنوك اللبن الآدمي وتجفيف اللبن الآدمي ثم بيعه للناس، وهذا بلا شك سيكون مؤديا إلى يعني خلل عظيم، فقد يعني يثبت به تحريم خصوصا بالتجفيف فيكون كمية صغيرة تتضمن 5 رضاعات يرضعها ذلك الرضيع فيصبح أخا، والأمر يكون مع الجهالة خطرا كبيرا في هذا الباب. لذلك نقول بنوك اللبن لا بد أن يكون كل لبن محفوظ باسم صاحبته، إن فعلوا ذلك ويعرف يعرف الرضيع يعني من هذه الأم ومن أولادها ويؤكد في ذلك كما تؤكد الأنساب. الرضاع لا يتوقف على إذن الزوج، وإنما هو أمر مبني على الحاجة، فغالبا ما يحتاج الطفل الرضيع إلى غير أمه إذا لم يجد أمه ويبكي كثيرا، فلا تحتاج إلى أن تستأذن، وهو هذا اللبن ليس ملكا للزوج بل هو جزء منها هي، فلا حرج عليها أن ترضع دون إذن الزوج. أما كونه تمنع النسب هذا كون علاقة أقوى من النسب، يعني هناك أرحام وقرابة ورضاع، هذه القرابة بسبب الرضاع من أقوى أسباب صلة القرابة ومراعاة ذلك. قال حكم حكمة التحريم. قال في تفسير المنار الشيخ رشيد رضا رحمه الله: إن الله تعالى جعل بين الناس ضروبا من الصلة يتراحمون بها ويتعاونون على دفع المضار وجلب المنافع، وأقوى هذه الصلاة صلة القرابة وصلة الصهر، ولكل واحدة من هاتين الصلتين درجات متفاوتة. فأما صلة القرابة فأقواها ما يكون بين الأولاد أو الوالدين من العاطفة والأريحية، يعني بين الأولاد والوالدين، فمن اكتنه السر في عطف الأب على ولده يجد في نفسه داعية فطرية تدفعه إلى العناية بتربيته إلى أن يكون رجلا مثله. فهو ينظر إليه كنظره إلى بعض أعضائه ويعتمد عليه في مستقبل أيامه، ويجد في نفس الولد شعورا بأن أباه كان منشأ ولوده وممد حياته وقوام تأديبه وعنوان شرفه، وبهذا الشعور يحترم الابن أباه وبتلك الرحمة والأريحية يعطف الأب على ابنه ويساعده. هذا ما قاله الأستاذ الإمام محمد عبده. الشيخ رشيد بينقل الكلام ده عن الأستاذ محمد عبده. ولا يخفى على إنسان أن عاطفة الأم الوالدية أقوى من عاطفة الأب، ورحمتها أشد من رحمته، وحنانها أرسخ من حنانه، لأنها أرق قلبا وأدق شعورا، وأن الولد يتكون جنينا من دمها الذي هو قوام حياتها، ثم يكون طفلا يتغذى من لبنها، فيكون له مع كل مصة من ثديها عاطفة جديدة يستلها من قلبها. والطفل لا يحب أحدا في الدنيا قبل أمه، ثم إنه يحب أباه، ولكن دون حبه لأمه، وإن كان يحترمه أشد مما يحترمها. فليس من الجناية على الفطرة أن يزاحم هذا الحب العظيم بين الوالدين والأولاد، حب استمتاع الشهوة، فيزحمه ويفسده، وهو خير ما في هذه الحياة. يعني لو أبيحت العلاقة بين المحارم، فبيقول هذا مزاحمة لهذا الحب، هذا الحب لا يحتاج إلى شيء. كلام حلو فعلا طبعا. يعني هذه العلاقة من أقوى العلاقات على الإطلاق، فلا تحتاج إلى علاقة الشهوة لكي يعني، بل بالعكس إذا حدثت ذهبت، كالحيوانات التي لا تكون أسرة ولا تعرف أولادها بعد أن تكبر، وربما وقع الجماع بين الابن والأم في الحيوانات لأجل أنها ليست بهذا السمو البشري الذي تظل العلاقة مستمرة والعاطفة في منتهى القوة عبر الزمان، إلا من تشبه بالحيوانات من أهل الشعوب الغبية الجاهلة. يقول بلى، أي ليس بلى، أي هناك جناية على الفطرة أن يزاحم هذا الحب حب استمتاع الشهوة فيزحمه ويفسده. يقول ولأجل هذا كان تحريم نكاح الأمهات وهو الأشد المقدم في الآية، وهو الأشد، وقدم في حرمة عليكم أمهاتكم أول حاجة، ويليه تحريم البنات. ولولا ما عهد في الإنسان من الجناية على الفطرة والعبث بها والإفساد فيها لكان لسليم الفطرة أن يتعجب من تحريم الأمهات والبنات، لأن فطرته تشعر بأن النزوع إلى ذلك من قبيل المستحيلات. يعني يقول لكانت الناس هتقول إيه، هو محتاج للتحريم ليه، هو في حد هيفكر فيها؟ يعني عايز يقول ده هي هتبقى مستقرة في التحريم ابتداء، ولكن لولا إن الناس تغيرت يعني فطرتها، وعهد على الكثير منهم الجناية على الفطرة والعبث بها، إذا كانوا جنوا على التوحيد الذي هو أعظم الفطر، فكيف بالشرائع الأخرى يمكن أن تقع جناية؟ وشهد ذلك عبر الزمان. فلذلك كان التحريم الشرعي ليؤكد على مقتضى الفطرة. قال وأما الإخوة والأخوات فالصلة بينهما تشبه الصلة بين الوالدين والأولاد، من حيث إنهم كأعضاء الجسد الواحد، فإن الأخ والأخت من أصل واحد يستويان في النسبة إليه من غير تفاوت بينهما، ثم إنهما ينشأان في حجر واحد على طريقة واحدة في الغالب، وعاطفة الأخوة بينهما متكافئة، ليست أقوى في أحدهما منها في الآخر، كقوة عاطفة الأمومة والأبوة على عاطفة البنوة. فلهذا السبب يكون أنس أحدهما بالآخر أنس مساواة لا يضاهيه أنس لآخر. يعني هو عاطفة الأمومة والأبوة أقوى من عاطفة الإيه؟ البنوة، لكن بالنسبة للإخوة والأخوات في تساوي، وده نوع يعني طيب من هذه العلاقة العاطفة. يقول إذ لا يوجد بين البشر صلة أخرى فيها هذا النوع من المساواة الكاملة وعواطف الود والثقة المتبادلة. يحكى أن امرأة شفعت عند الحجاج في زوجها وابنها وأخيها وكان يريد قتلهم، فشفعها في واحد منهم وأمرها أن تختار من يبقى، فاختارت أخاها، فسألها عن سبب ذلك فقالت إن الأخ لا عوض عنه وقد مات الوالدان، وأما الزوج والولد فيمكن الاعتياض عنهما بمثلهما. الرجل هيتقتل نتجوز واحد غيره، والولد هيموت نخلف واحد غيره. فأعجبه هذا الجواب وعفى عن الثلاثة أطلق ثاني. ما هي الجواب الحسن ده كان سبب نجاته برضه. وقال لو اختارت الزوج غير لو اختارت الزوجة غير الأخي لما أبقيت لها أحدا. لو يعني كان جواب تاني كان حقيقي، لو هو لقاها بتضحي بأخوها عشان جوزها قال لا ده انت ما عندكيش أصل. عشان كده ربنا سبحانه وصى صحيح لقوة لأجل قوة علاقة الأبوة والأمومة على علاقة البنوة كثرت وصية الأبناء بالآباء، وأما وصية الآباء والأمهات بالأبناء فهي قليلة لأن الفطرة فيها قوية جدا. قال وجملة القول أن صلة الأخوة صلة فطرية قوية، وأن الإخوة والأخوات وبكلمة حكم التحريم في المحارم عموما يعني سواء كان من الرضاء أو من النسب أو إيه أو من النسب أو من الرضاء أو من السهر. يقول أن الإخوة والأخوات لا يشتهي بعضهم التمتع ببعض، لأن عاطفة الأخوة تكون هي المسيطرة على النفس بحيث لا يبقى لسواها معها موضع ما سمت الفطرة. فقضت حكمة التشريع حكمة الشريعة بتحريم نكاح الأخت حتى يكون لمعتل الفطرة منفذ لاستبدال داعية الشهوة بعاطفة الأخوة. لا يعني يكون لهم يعني انت عايز تصلح اعرف بقى عشان الشهوة هنا مقفولة فلازم تقفل عليها لأن الشرع حرمها. يعني إذا هو حصل له اعتلال في أمر يعني العاطفة وبدأ يشتهي أخته فالشرع قفلها علشان ما يبقاش فيه تفكر في ذلك، لأن ده مغلق هذا الباب. ليه اكتفي بعاطفة الأخوة الطبيعية؟ قال وأما العمات والخالات فهن من طينة الأب والأم، وفي الحديث عم الرجل صنو أبيه الصحيح، أي هما كالصنوان يخرجان من أصل النخلة. والنخلتين طالعين من أصل واحد اسمهم إيه؟ صنوان، كل منهم صنو الآخر. ولهذا المعنى الذي كانت به صلة العمومة من صلة الأبوة وصلة الخؤونة من صلة الأمومة، عشان كده يقولوا العم والخال لم يذكروا في المحارم الذين تنكشف عليهم المرأة، ليس لأجل أنهم لأن النساء لا ينكشفن على أعمامهم ولا أخوالهم بلا شك، إنما ذلك لأجل أن الأعمام والأخوال آباء، العم أب، والخال والد من لا والد له، الخال وارث من لا وارث له. فلأجل أنهم آباء ولأن الأخوال من صلة الأمهات لذلك لم يذكروا لأنهم دخلوا في لا ولا يدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، دخل في الآباء دي الإيه؟ لأمام الأخوال. بدليل إيه؟ بدليل أن الصحابة قال لعائشة فعمها من الرضاع ليلج عليك، لما بيجيش واحد يقول لا دي المرأة قدام عمها وخلها إيه ما تظهرش. وقد فسرها بعض يعني من شذ في هذا الكلام ولو كان بعض التابعين أنهما يصفان لأولادهما طب ما الجد هيوصف لأحفاده، وارد جدا ان هو يقع ذلك من النساء، الخالة توصف ليه ابنها مش كده، يبقى احنا هنخلي النساء كمان ما ايه، يبقى المرأة وخالتها ما ينكشفوش على بعض، والمرأة وعمتها ما ينكشفوش على بعض. ده بالعكس، ده لو هو العلة دي كده هيبقى النساء اخطر في هذا الباب، لانهم بيطلعوا على ما لا يطلع عليه الرجال في العادة. كلام غلط، لم يذكر العم والخال في آية الحجاب لأنهم دخلوا في الآباء، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر عائشة فقال ائذني لأبي لأخي أبي القعيس، ائذني لأفلح أخي أبي القعيس ليلج عليك. إذن ده كلام واضح، ده كان عمها من الرضاع، يبقى عمها من النسب؟ لا، ده كلام باطل. قال ولهذا المعنى الذي كانت به صلة العمومة من صلة الأبوة وصلة الخؤولة من صلة الأمومة، قالوا إن تحريم الجدات مندرج في تحريم الأمهات وداخل فيه، فكان من محاسن دين الفطرة المحافظة على عاطفة صلة الأمومة والخؤولة والتراحم والتعاون بها، وأن لا تنزو الشهوة عليها، وذلك بتحريم نكاح العمات والخالات. وأما بنات الأخ وبنات الأخت فهما من الإنسان بمنزلة بناته، ادي كان عشان كده تحريم بنت اخوه لانها زي بنته، وبنت اخته لانها زي بنته، عشان كده بقوا ايه، بقوا دول زي اب وايه، دول داخلين في الاباء. قال حيث ان اخاه واخته كنفسه، وصاحب الفطرة السليمة يجد لهما هذه العاطفة من نفسه، وكذا صاحب الفطرة السقيمة، الا ان عاطفة هذا تكون كفطرته في سقامها، يعني العاطفة اختلت زي ما الفطرة اختلت، فعشان كده يحصل ذلك الخلل، فعشان محدش يفكر يمشي وراء العاطفة المختلة جاء الشرع بالتحريم. يقول نعم، إن عطف الرجل على بنته يكون أقوى لكونها بضعة منه، بضعة لكونها بضعة منه نمت وترعرعت بعنايته ورعايته، وأنسه بأخيه وأخته يكون أقوى من أنسه ببناتهما لما تقدم. ومع ذلك فرعاية هذه العلاقات والعواطف هو الذي من أجله شرعت هذه الأحكام. قال وأما الفرق بين العمات والخالات وبين بنات الإخوة والأخوات، فهو أن الحب لهؤلاء حب عطف وحنان، والحب لأولئك حب تكريم واحترام. يعني هو وعمته وهو وخالته ده نوع من الايه، التكريم والاحترام، وهو وبنت اخته وبنت اخوه حب ايه، عطف وحنان، من حيث البعد عن مواقع الشهوة. فهما من حيث البعد عن مواقع الشهوة متكافئان. وإنما قدر في النظر الكريم، في النظم الكريم، ذكر العمات والخالات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وإيه وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم أب وبنات الأخ وبنات الأخت. فبيقول لماذا ذكر العمات أولا والخالات؟ لأن الإدلاء بهما من الآباء والأمهات فصلتهما أشرف وأعلى من صلة الإخوة والأخوات، مع إن قرابة أبناء الإخوة والأخوات أقرب. يعني لو في واحد مات وترك عما وابن أخ، مين اللي هيورث؟ ابن الأخ. وإن وهذه أنواع القرابة القريبة التي يتراحم الناس ويتعاطفون ويتوادون ويتعاونون بها، وبما جعل الله لها في النفوس من الحب والحنان والعطف والاحترام. فحرم الله فيها النكاح لأجل أن تتوجه عاطفة الزوجية ومحبتها إلى من ضعفت الصلة الطبيعية أو النسبية بينهم، كالغرباء والأجانب والطبقات البعيدة من سلالة الأقارب، كأولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات. وبذلك تتجدد بين البشرية قرابة الصهر التي تكون في المودة والرحمة كقرابة النسب، فتتسع دائرة المحبة والرحمة بين الناس. لذلك العائلات اللي تقول بناتنا ما يتجوزوش من بره، واللي يقولوا لازم ولادنا يتجوزوا بناتنا من كعائلة يعني. هذا في الحقيقة تضييق لدائرة الايه العلاقات الطيبة والود في المجتمع، وفي الحقيقة تأكيد على العصبية الجاهلية التي تؤدي الى الاحتقان والاستقطاب داخل المجتمع. يقول: فهذه حكمة الشرع الروحية في محرمات القرابة. ثم قال: ان هنالك حكمة جسدية حيوية عظيمة، وهي ان تزوج الاقارب بعضهم ببعض يكون سببا لضعف النسل. يعني في كثير من الاحيان، في كثير من الامراض الوراثية تظهر مع زواج الاقارب، حتى تضاعف ما لو كان هناك زواج اخوة واخوات او نكاح محارم. فاذا تسلسلت واستمرت يتسلسل الضعف والضوى فيه الى ان ينقطع. ولذلك سببان، احدهما وهو الذي اشار اليه الفقهاء، ان قوة النسل تكون على قدر قوة داعية التناسل في الزوجين وهي الشهوة، وقد قالوا انها تكون ضعيفة بين الاقارب، وجعلوا ذلك علة لكراهية تزوج بنات العم وبنات العمة. هذا ليس صحيحا، لا يقال كراهية بغير دليل شرعي، ومثل هذا الكلام لا يصلح ان يكون دليلا. فقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة لعلي وهما ابناء عم، ولذلك لا يكره ذلك. وسبب ذلك أن هذه الشهوة شعور في النفس يزاحمه شعور عواطف القرابة المضاد له، فإما أن يزيله وإما أن يزلزله ويضعفه. كلام أيضا ليس صحيحا، يعني أن درجة القرابة البعيدة كأبناء كبنت العم وبنت العمة إذ لم يحرمهما الشرع لا تزاحم الشهوة. الشهوة هنا قوية خصوصا مع النشأة البعيدة. شيخ البعض بيكره ذلك عشان تبقى قطع الأرحام والمشاكل، هم مش عايزين الكراهية حكم شرعي، لا يثبت الكراهية لمجرد احتمالات. لا مش ذكر الشرع، هو بيقول ان ده يعني الاولى ان هم يبعدوا عشان لا والله الكلام حسب كفاءة كل منهما للآخر وقبول كل منهما للآخر فلا مانع من ذلك. يقول: السبب الثاني يعرفه الأطباء، وإنما يظهر العامة بمثل تقريبي معروف عند الفلاحين، وهو أن الأرض التي يتكرر زرع نوع واحد من الحبوب فيها يضعف هذا الزرع فيها مرة بعد أخرى إلى أن ينقطع لقلة المواد التي هي قوام غذائه وكثرة المواد الأخرى التي لا يتغذى منها، ومزاحمتها لغذائه أن يخلص له. ولو زرع ذلك الحب في أرض أخرى وزرع في هذه الأرض نوع آخر من الحب لنما كل منهما. بل ثبت عند الزراع أن اختلاف الصنف من النوع الواحد من أنواع البذور البذار يفيد. فإذا زرعوا حنطة في أرض وأخذوا بذرا من غلتها فزرعوه في تلك الأرض يكون نموه ضعيفا وغلته قليلة، وإذا أخذوا البذرة من حنطة أخرى وزرعوه في تلك الأرض يكون أنمى وأزكى. كذلك النساء حرث كالأرض يزرع فيهن الولد، وطوائف الناس كأنواع البذار وأصنافه. فينبغي أن يتزوج أفراد كل عشيرة من أخرى ليزكو الولد وينجب، فإن الولد يرث من مزاج أبويه ومادة أجسادهما، ويرث من أخلاقهما وصفاتهما الروحية، ويباينهما في شيء من ذلك. فالتوارث والتباين سنتان من سنن الخليقة، ينبغي أن تأخذ كل واحدة منهما حظها لأجل أن ترتقي السلائل البشرية، ويتقارب الناس بعضهم من بعض، ويستمد بعضهم القوة والاستعداد من بعض، والتزوج من الأقربين ينافي ذلك. فثبت بما تقدم كله أنه ضار بدنا ونفسا، مناف للفطرة، مخل بالروابط الاجتماعية، عائق لارتقاء البشر. كلام غلط في غير المحارم، ما ينفعش تقال حاجة منافية للفطرة حاجة ربنا أباحها. الإسلام هو الفطرة، ما شرعه الله عز وجل لا يقال أنه ضار، إنما أحل الله لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. الكلام الباطل ده ما يتقالش، ده التزوج من الأقربين ينافي الفطرة، كلام باطل قطعا، مخل بالروابط الاجتماعية، باطل. يقول: وقد ذكر الغزالي في الإحياء أن الخصال التي تطلب مراعاتها في المرأة ألا تكون من القرابة القريبة، قال: فإن الولد يخلق ضاويا أي نحيفا، وأورد في ذلك حديثا لا يصح، لكن روى إبراهيم الحربي في غريب الحديث أن عمر قال لآل السائب: اغتربوا لا تضوا، أي تزوجوا الغرائب لئلا تجيء أولادكم نحافا ضعافا، لا يصح عن عمر أيضا. على الغزالي ذلك بقول: إن الشهوة تنبعث بقوة الإحساس بالنظر أو اللمس، وإنما يقوى الإحساس بالأمر الغريب الجديد، فأما المعهود الذي دام النظر إليه فإنه يضعف الحس، عن تمام إدراكه والتأثر به، ولا تنبعث به الشهوة. قال: وتعليله لا ينطبق على كل صورة، والعمدة ما قلنا. لا، كان يقف عند العمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، وعلى والكلام على الرضاعة نفسها لتوسيع، يعني الرضاعة شرع التحريم به لتوسيع دائرة القرابة وتقوية العلاقات بين الناس. بس كده، لا يقف عند المحارم، ما فيش حاجة علاقة طبية ملزمة في ذلك. الأمراض الوراثية دي هتبقى ظن برضو، لأن كل الأمراض الوراثية الاحتمالات فيها ما بتزيدش عن 50%، ده كلام رشيد جدا، بس غالبا واخده من محمد عبده. حكمة التحريم بالرضاعة. أما حكمة التحريم بالرضاعة فمن رحمته تعالى بنا أن وسع لنا دائرة القرابة بإلحاق الرضاعة بها، وأن بعض بدن الرضيع يتكون من لبن المرضع، وأنه بذلك يرث منها كما يرث ولدها الذي ولدته، يرث انطباعها وأخلاقها، مش يرث ميراث. حكمة التحريم المصارة. حكمة تحريم المحرمات المصارة أن بنت الزوجة وأمها أولى بالتحريم، لأن زوجة الرجل شقيقة روحه، شقيقة روحه، بل مقومة ماهيته الإنسانية ومتممتها، فينبغي أن تكون أمها بمنزلة أمه في الاحترام، ويقبح جدا أن تكون ضرة لها، فإن لحمة المصاهرة كلحمة النسب، فإذا تزوج الرجل من عشيرة صار كأحد أفرادها، وتجددت في نفسه عاطفة مودة جديدة لهم. هل يجوز أن يكون سببا للتغاير الغيرة والضرار بين الأم وبنتها؟ كلا، إن ذلك ينافي حكمة المصاهرة والقرابة، ويكون سبب فساد العشيرة، فالموافق للفطرة الذي تقوم به المصلحة وأن تكون أم الزوجة كأم الزوج، وبنتها التي في حجره كبنته من صلبه، وكذلك ينبغي أن تكون زوجة ابنه بمنزلة ابنته، ويوجه إليها العاطفة التي يجدها لبنته، كما ينزل الابن امرأة أبيه منزلة أمه. وإن كان من رحمة الله وحكمته أن حرم الجمع بين الأختين وما في معناهما، لتكون المصاهرة لحمة مودة غير مشوبة بسبب من أسباب الضرار والنفرة، فكيف يعقل أن يبيح نكاح من هي أقرب إلى الزوجة كأمها وبنتها، أو زوجة الوالد للولد وزوجة الولد للوالد؟ وقد تبين لنا أن حكمة الزواج هي سكون نفس كل من الزوجين إلى الآخر، والمودة والرحمة بينهما وبين من يلتحم معهما بلحمة النسب. فقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فقيد سكون النفس الخاص بالزوجية، ولم يقيد المودة والرحمة لأنها تكون بين الزوجين، ومن يلتحم معهما بلحمة النسب وتزداد وتقوى بالولد. انتهى كلامه، جزاه الله خيرا. يا رشيد رضا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.